قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات: قال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المؤلف بالأمس أنواع القتل: العمد وشبه العمد والخطأ، وأن هذا التقسيم هو المشهور عند جمهور الفقهاء. والآن يبين شبه العمد وكيف يعرف عند من قال به. فهو كما ذكر المؤلف أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، هو يكون قاصدا للجناية أو للعدوان لكنه لا يقصد القتل، ما يقصد القتل لكن يعني يتعدى ويكون فعله عدوان لأي سبب كان، لمشاجرة أو لأي أمر كان، فيكون بضربة بصوت أو بحجر لا يقتل عادة أو بلكزة أو وكزة باليد، فهذه في الغالب تكون لا تقتل غالبا، لكن لا بد من القرائن ومعرفة القرائن التي إما أن ترجح أن القتل عمد أو أنه ليس بعمد ويكون شبه عمد. وذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن كل أنواع قتل شبه العمد هي في العمد، يدخلها في العمد ويرى أنها عمدا، لكن وردت الأحاديث بهذا النوع كما جاء في بعضها في قتيل الصوت والعصا والحجر، قتيل عمد الخطأ كما في بعض ألفاظ الحديث، فهذا يسمى خطأ العمد أو عمد الخطأ، ويعرف بالوسيلة المستخدمة مع القرائن الدالة على أن القاتل لا يريد القتل. فإذا عرف هذا يعاقب بعقوبة شبه العمد، لا يكون عليه قصاص لكن عليه دية مغلظة كما سوف يبين المؤلف فيما بعد، وعليه الكفارة. نعم. قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون. فالخطأ يدخل فيه أنواع: أن يفعل الإنسان فعلا من الأفعال مأذون له فيه ومشروع وعمل مباح، لكن يترتب عليه على هذا فعل أن يقتل إنسانا، مثل من يريد أن يصيد صيدا فما ينتبه، وإذا بينه وبين الصيد إنسان ما انتبه له، فالسهم أو الرصاص أو ما إلى ذلك أصاب هذا الإنسان معصوم. أو لا يقصد الفعل إطلاقا، لا يقصد الفعل إطلاقا لكنه يكون نتيجة نوع تقصير منه أو تفريط، ويمثل له الفقهاء بمن سقط من شاهق فوقع على إنسان فقتله، أو انقلب نائم على صغير بجانبه فمات، فهذه يعني ما كان يقصد الفعل حصل منه لكنه ما قصده إطلاقا. وقد يكون بالتسبب البعيد، كان يحفر حفرة لم يؤذن له فيها، ليست في ملكه، وفي طريق عام لم يستأذن المسؤول، فيقع فيها من يقع، فلا شك أنه هو المتسبب. أو يوقد نارا في موضع ولا يحتاط لها، ليس في ملكه، إذا كان في ملكه فلا يؤاخذ، أوقد نارا أو أطلق ماء أو ما إلى ذلك فهذا لا يؤاخذ، لكن إذا كانت في طريق عام أو في مكان عام وميدان عام ولم يؤذن له في ذلك فإنه يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك الفعل وما يكون من خطأ، ويكون خطأ لأنه لم يقصد الإنسان. وقد يقصد القتل وقتل الإنسان لكنه أخطأ فيه، كما يقول الفقهاء يريد أن يقتل كافرا، يريد أن يقتل كافرا حربيا، فإذا بالمقتول تبين أنه مسلم إذا به مسلم، أو ظنه قاتل مثل أبيه أو قاتل أخيه وأراد أن يقتله قصاصا وله الحق في هذا، فتبين أنه ليس هو من يريد، وإن كان بعض الفقهاء ينازع في هذا. ففي هذه الحالة بعضهم يرى أن هذا أيضا داخل في الخطأ. فعلى كل حال الخطأ له صور كثيرة ومتعددة، ويختلف الفقهاء رحمهم الله في تصويره وفي تحديد الأسباب الموجبة للخطأ، ما يوجب منها وما لا يوجب. فبعض الأسباب يستبعدها الفقهاء ولا يرونها مبررة أن يحمل الإنسان ويضمن، لا يضمن، لأنها أسباب بعيدة جدا، أسباب بعيدة. وهناك أسباب يرون أنها مؤثرة في هذا الأمر، ويحملون المرتكب لهذه الأسباب ولو كانت فيها شيء من البعد. يذكرون في هذا الباب أنه في عهد عمر رضي الله عنه كان رجل في طريق حاج اليمن يدعى أبو خراش خويلد بن مرة، فنزل به ركب أتوا من اليمن، فنزلوا به ليلا، فلما نزلوا به أراد أن يكرمهم وقال يعني أمسينا على غير ماء ولكن الماء ليس ببعيد، فهذه القربة وهذه برمة وهذه شاة، خذوا البرمة وخذوا الشاة والقربة وانطلقوا إلى الماء واصنعوا عشاءكم. فأبوا، قالوا لا، بل تؤمن لنا عشاءنا هنا، قرانا ضيوف لهم القراء حق. فأخذ قربته وانطلق إلى الماء فاستقى لهم الماء، فلما رجع نهشته حية في الظلام، فاشتكى منها كثيرا. ففي الصباح أدركوه على الرمق الأخير وقد مات. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فضمنهم الدية وحملهم الدية، ولما عرف القصة وأنهم هم الذين ألجأوه إلى هذا الأمر وقد عرض عليهم قراهم بما تيسر له لكنهم أحرجوه، فألزمهم الدية لأنهم قصروا في هذا الأمر، وقال فيهم قولا شديدا. وفي حالة أخرى دخل صبي أو غلام في دار أحد الناس في دار زيد بن صوحان، فانتطى الناقة، الغلام انتطاها فألقته الناقة ومات لما ألقت به، فجاء أبو الغلام وعقر الناقة بسيفه، فاشتكاه زيد إلى عمر، فعمر رضي الله عنه أهدر دم الغلام وضمن أبا الغلام قيمة الناقة، فهو لم يرى أن صاحب الناقة ما فرط، ناقته في داره والغلام هو الذي جاء بفعله وامتطى الراحلة فلم يحسن الاستمساك عليها فألقت به حتى قتلته، فلم يرى أن هذا أي سبب موجب لأن يتحمل صاحب الناقة دية الغلام، بل أهدره وفوق ذلك حمل أباه دية قيمة الناقة لأنه قام من الانفعال وقتل الناقة بسيفه. فعلى كل حال الأسباب يختلف الفقهاء فيها، وهي أسباب لا شك يترتب عليها مسؤولية، يضمن أو لا يضمن، يعتبر عمد يوجب القتل ولا ما يعتبر عمد، أو شبه عمد تغلظ ديته ولا يقتل. فلا شك أن القضاة يتحملون مسؤولية عظيمة في التوصل إلى حقيقة الأمر، إلى حقيقة الأمر وتحديد، خاصة إذا ابتلوا بمتهم يعني لا يعترف ولا يقر ويتنصل من المسؤولية ويريد أن يعمي الأمور على خصومه وعلى القاضي. فلا شك أنهم يتعبون حتى يتوصلوا إلى الحقيقة. قال: وعمد الصبي والمجنون. وعمد الصبي والمجنون، عمد الصبي يعتبر خطأ ولو كان متعمد، الصبي الذي هو دون البلوغ، دون البلوغ. والمجنون فاقد العقل، وهذا ورد عن علي رضي الله عنه وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ويعتبر محل إجماع من الفقهاء أن الصبي إذا قتل عمدا والمجنون إذا قتل عمدا أن عمد كل منهما يعتبر خطأ ولا يقاد أحد منهما بذلك، لكن كل منهما يؤدب، يؤدب بما يناسب حاله، و يعني يمنع شره وأذاه عن الناس إذا كان الصبي له ولي من أب لم يحافظ عليه، ويجب أن يردع ويمنع شره. كذلك المجنون لابد أن يحفظ ويقيد ولا يترك هكذا. قال: فصل: تقتل الجماعة بالواحد. إنه هذه من الأحكام التي تتصل بالقتل، فلو أن جماعة اشتركوا في قتل واحد فعامة الفقهاء وجمهورهم على أنهم يقتلون بالغا ما بلغ عددهم، والله سبحانه وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. وفي عهد عمر رضي الله عنه كما يروي سعيد بن المسيب رحمه الله أن جماعة من أهل صنعاء سبعة تواطؤوا على قتل صبي، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فحكم بقتلهم جميعا، وقال قولته المشهورة: والله لو تواطأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وثبت عن ابن الزبير أنه قتل جماعة بواحد، وعن المغيرة أنه قتل سبعة بواحد، وابن عباس لما كان أميرا على البصرة. ولأن هذا الذي يقتضيه تقتضيه الحكمة، لو لم تقتل جماعة بالواحد لتذرع السفاك والدماء إلى هذه الطريقة وهذه الوسيلة، يتعاونون ويشتركون في القتل حتى لا يقام عليهم القصاص. فإذا تبين أنهم تواطؤوا على القتل وقصدوه جميعا، وللفقهاء بعضهم يرى شروطا أخرى أن يكون فعل كل منهم صالحا للقتل على انفراد، لكن أهم شيء التواطؤ، يكون منهم تواطؤ، ففي هذه الحالة إذا ثبت هذا فإنهم سواء في القتل ويحكم عليهم بالقتل جميعا. قال: وإن سقط القود أدوا دية واحدة. إذا سقط القود لأمر ما وبأي سبب كان فيرجعون للدية فيشتركون في دية واحدة، يشتركون في دية واحدة، فإذا كانوا اثنين يتناصفونها، ثلاثة ثلاثا، أربعة أربعا، وهكذا. نعم، يعني القتل القصاص منهم، المقصود بالقود القصاص. قال: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. هذه أيضا من صور ومن أحكام القتل: من أكره مكلفا على قتل مكافئ له، إنسان عاقل بالغ راشد أتى بإنسان آخر مثله في العقل والرشد وقال: إن لم تقتل فلانا قتلتك، أو أحرقت بيتك، أو قتلت ابنك، أو قتلت أباك، أو قتلت، وهو ما يسميه الفقهاء إكراه ملجئ، إكراه ملجئ. فإذا أكره فقام وقتل فالقصاص عليهما، على المكره لأنه باشر القتل بنفسه، وعلى المكره لأنه كان سببا، سببا دافعا للقاتل، فيكون القصاص عليهما معا، هذا بمباشرته وذاك بتسببه. قال: في القتل والدية عليهما. وكذلك الدية، إذا امتنع القصاص لأمر ما فالدية يتحملها كل منهما، المكره والمكره. قال: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. هذه تختلف عن التي قبلها، هذا أمر ليس إكراه. يعني إنسان عاقل بالغ في رشده دعا صبيا مثلا أو مجنون قال اقتل فلان، فهذا أمر غير مكلف، أو أمر مكلفا لكنه لا يعلم حرمة القتل، وهذا في الحقيقة بعيد، لأن القتل لا يكاد أحد يجهل حرمته في عموم الأديان وفي عموم المذاهب وفي عامة بني آدم، لا يكاد أحد يخفى عليها أن القتل عباطة هكذا محرم. لكن الفقهاء رحمه الله يذكرون يعني ويصورون هذا بأنه يجهل حرمة القتل، لكن قد يقال مثلا إنه يجهل حرمة قتل هذا الإنسان بعينه، يغرر به، وهذا يتصور في حق السلطان والحاكم والقاضي، مثل ما قال المؤلف أو أمر سلطان معروف بالظلم أمر إنسان أن يقتل آخر، وهذا المأمور يظن أن السلطان على يعني على عدل وعلى حق، فقام وقتل وتبين أن المقتول لا يستحق القتل ولكن لغرض وغاية في نفس هذا الحاكم الظالم. فالقتل على الآمر، على الآمر، لأنه في الصورة الأولى غير المكلف لا مسؤولية عليه، صبي أو مجنون. وكذلك الذي يجهل حرمة القتل أو يجهل أن هذا المقتول يحرم قتله فلا مسؤولية عليه. وكذلك من أمره السلطان الظالم بغير حق ويدرك أن السلطان ولا يدرك لا يدرك أن السلطان ظالم، بل يظن أن السلطان أمره على عدل وأنه أمر بحق، ففي هذه الصور كلها القتل على الآمر نفسه والمأمور لا قتل عليه. قال وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. إذا كان المأمور مكلف بالغ رشيد عاقل ويدرك أن القتل بغير حق فالقتل عليه هو، لأن مجرد الأمر لا يحمل مسؤولية على الآمر، بخلاف الإكراه. الإكراه الملجئ هذا لا شك أنه يستدعي المسؤولية على المكره، أما مجرد الأمر إنسان يقول الإنسان اقتل فلان أو مسؤول يعطيه مجرد أمر، أمر عادي يقول اقتل فلان، فإذا بهذا الإنسان كأنه متشوف إلى القتل وإلى الدماء فيقتل، فالمسؤولية والقصاص على المأمور، على المأمور، أما الآمر فيؤدب تأديبا يناسب حاله. هل يا شيخ الولي يتنازل عن شخص آخر أو اثنين؟ من حقه، إذا كان جماعة اشتركوا في القتل فعفى بعض أولياء الدم عن بعضهم لهم الحق، وربما يذكر هذه المسألة المؤلف أو شبيها بها. قال وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. هذه أيضا من صور الاشتراك في القتل، يشترك جماعة في القتل يكون على أحدهم القصاص وليس على الآخر القصاص، مثل ما قال المؤلف لأبوة مثلا، نسأل الله العافية، الأب يشترك مع واحد آخر فيقتلان ابنه، ابن أحدهما، أو يتفق حر وعبد على قتل عبد، فمعروف كما سوف يذكر المؤلف الحر لا يقتل بالعبد عند الجمهور، لكن العبد يقتل بالعبد، والأب لا يقتل بولده إذا قتله، لا يقتص من الأب للابن، لكن الشريك الأجنبي يقتل. وهكذا لو أن مسلم وكافر قتل كافرا معصوما ذميا، فالمسلم لا يقتل بالكافر لكن الكافر يقتل بالكافر، فما الحكم إذا اشترك، اشترك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص؟ فالمؤلف يقول يقتص من الشريك الذي يجب عليه، أما الآخر فلا يقتص منه لأن هناك ما يمنع من القصاص منه، فالأب إذا اشترك مع آخر في قتل ابنه فالقصاص على الآخر، أما الأب فلا قصاص عليه، لكن عليه أدب وتعزير وهو لا شك آثم. وكذلك الحر والعبد إذا اشترك في قتل عبد يقتص من العبد للعبد، أما الحر فلا يقتص منه. مسلم وكافر قتل كافرا، والكافر هذا ذمي له ذمة وعهد، يقتص من الذمي، أما المسلم فلا يقتص منه. فإن آل الأمر إلى الدية لم يعني عفى أولياء المقتول فالدية عليهما، الأب عليه نصف الدية والآخر عليه نصف الدية، والحر عليه قيمة نصف قيمة العبد، والعبد كذلك سيده يتحمل ما يصيبه من القيمة. وهكذا المسلم والذمي إذا قتل ذميا يكون على المسلم نصف دية الذمي، والذمي الآخر عليه النصف الآخر. إذا كان الآمر حاكم ظالم مثل ما ذكر المؤلف، يعني أمره ذو سلطان، فإن كان المأمور لا يعلم ظلم الحاكم يرى أنه أمره بحق، فكما قال المؤلف القصاص على الآمر على الحاكم. أما إذا كان المأمور يعلم أنه ظالم لكنه خائف منه، فهذه مثل المكره، مثل يعتبرون أمر السلطان الظالم مثل الإكراه، فيكون القصاص عليهما، على الحاكم الظالم وعلى المنفذ. قال باب شروط القصاص. قال وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. هذا فيما يتصل بشروط القصاص، متى يلزم ويجب أن يحكم بالقصاص لمن طلبه؟ أولا لا بد أن يكون القتل عمد، يعني هذا ما ذكره المؤلف لكنه كأنه يرى أنه أمر مسلم فيه باعتبار أن الكلام كله في العمد، لا بد أن يكون أولا يصور أن القتل عمد، فإذا تمحض عمدا وثبت أنه عمد لا بد من مراعاة شروط في المقتول وفي القاتل. فالمقتول يشترط أن يكون معصوما، معصوم الدم، والعصمة إما بالإيمان أو بالأمان. فإذا كان المقتول ليس مؤمنا ليس مسلما، معروف بالردة بالزندقة، أو أهدر دمه زاني محصن، أو قاتل عمدا، لكن القاتل عمدا لا يهدر دمه إهدارا مطلقا، لا يكون مهدر إلا في حق أولياء المقتول، أولياء المقتول. فمثل هذا إذا قتل لا قصص، لأن المقتول غير معصوم، مرتد عن الإسلام أو كافر حربي تسرب إلى بلاد المسلمين ودخل، وعرف هذا القاتل أنه حربي كافر لا عهد له ولا عقد ولا ذمة. فإذا تبين أن المقتول ليس مؤمنا، إما مرتدا أو مؤمن لكنه أهدر دمه إذا كان زانيا محصنا أو من قطاع الطرق أو ما إلى ذلك، لكن القاتل في هذه الحالة لا يترك لأنه تعدى على حقوق الحاكم وعلى حقوق السلطان افتأت عليها، فيعزر يؤدب، لأن القاتل وإقامة الحدود والقصاص إلى الحاكم إلى السلطان، لا تترك الأمور فوضى هكذا. لكنه لا يقتل ما إذا ثبت أن من قتله يستحق القتل. وكذلك إذا كان معصوما بالأمان، دخل بلاد المسلمين بعقد أمان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فقتله فلا يجوز أن يقتله. أما إذا كان بغير أمان، لا أمان له من البلاد الحربية بينه وبين المسلمين حرب، فهذا لا أمان له، فمن قتله لا يقتل به، لكنه أيضا لا بد أن يؤدب. قال الثاني: التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. هذا في القاتل، شرط في القاتل أن يكون القاتل عمدا مكلف، فإذا كان غير مكلف كالصبي والمجنون فقد جاء الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، والمجنون حتى يعقل. ووردت الآثار عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن المجنون وغير المكلف لا قود عليه، لا قود عليه، لكن يجب أن يكف شره وأذاه عن المسلمين. والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. هذا الشرط الثالث، المكافأة بين المقتول والقاتل. بماذا تكون المكافأة بينهما؟ بأمرين، أولهما الدين، فلا بد أن يكون المقتول كفءا للقاتل في دينه. فإذا كان القاتل مسلما والمقتول ذمي أو مستأمن أو معاهد له لا شك أمام، فلا يجوز أن يقتل به قصاصا، لا يقتل به قصاصا عند جمهور أهل العلم، لأنه كما جاء في حديث علي رضي الله عنه لما سئل في حديث أبي جحيفة هل عندكم شيء ليس في كتاب الله، قال ليس، لا ليس عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة، وقرأ رضي الله عنه ما فيها، المسلمون وفي لفظ المؤمنون تتكافأ دماؤهم. إذن غير المؤمنين لا تتكافأ دماؤهم، وهم على وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. إذن هذا نص، لا يقتل مسلم بكافر ولو قتله المسلم عمدا، لأن المسلم الذم لا يكافئ المسلم بحال من الأحوال. فهذا ما خالف فيه إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحابه وتأولوا، ولكن لا شك أن قول جمهور أهل العلم هو الصحيح، أنه لا يقتل مسلم بكافر. هذا أمر. الأمر الآخر في المكافأة الحرية، فعند جمهور الفقهاء أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتص من الحر، وأوردوا آثارا عن علي بن عباس وبعض الصحابة رضي الله عنهم أن الحر لا يقتل بالعبد ولو كان العبد مسلما، ولو كان العبد مسلما. لكن أيضا هذا خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وخالف فيها الإمام ابن حزم رحمه الله، وتابعهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا الصحيح أنه يقتل الحر بالعبد، يقتل الحر بالعبد، لأنه جاء في حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه، وهذا نص. وإن كان أهل العلم يتكلمون في هذا الحديث ويرجحون الآثار التي وردت بعدم قتل الحر بالعبد، وهناك رواية عن أحمد تتفق مع هذا القول عن أبي حنيفة أنه يقتل الحر بالعبد، يقتل الحر بالعبد. وهذا الذي يظهر، لأن المكافأة إنما هي في الدين. وأثر الحسن يعني واضح وصريح في هذا، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم في هذا الطريق رواية الحسن عن سمرة. الذكر بالأنثى. نعم. الذكر بالأنثى. والذكر بالأنثى هذا بإجماع أهل العلم لا يعتبر في المكافأة، فالذكر إن قتل أنثى قتل بها، والأنثى إن قتلت ذكرا قتل بها، ولا يكاد يذكر خلاف إلا خلاف شاذ، خلاف شاذ عن بعض الفقهاء لا يلتفت إليه، أما جمهورهم ويكاد يكون إجماع، وأنه يقتل الذكر بالأنثى وكذلك الأنثى بالذكر. أما ما عدا هذا من أمور يتفاوت فيها الناس في صناعة أو حسب أو نسب أو شرف أو فقر أو غنى، فهذا لا يلتفت إليه، فيقتل الشريف ولو قتل وضيعا، ويقتل النسيب ولو قتل أحد من الموالي ما دام حرا وأخذ حريته بلا خلاف بين أهل العلم، ويقتل الغني الكبير بالفقير المملق الذي لا يملك شيئا، ويقتل الشاب المستصح ولو قتل مريضا يوشك أن يموت، أو شيخا هرما قتله شاب، أو مهندس أو ما إلى ذلك، لا يلتفت إلى المهن والمهن والوظائف ولا المراتب ولا شيء من ذلك، إنما المكافأة في هذين الأمرين في الدين والحرية. قال الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. هذا الشرط الرابع أو الخامس في من شروط القصص، وهو عدم الولادة بين القاتل والمقتول، أو كما يعبر بعضهم ألا يكون المقتول جزءا من القاتل، وهو كما قال المؤلف أن الأب وإن على الجد والأم والجدة لا يقتل أحد منهم بابنه ولو قتله عمدا، ولو قتله عمدا. وهذا جمهور أهل العلم على هذا إلا الإمام مالك رحمه الله، وإن كان له رواية يتفق مع الجمهور فيها، لكن عامة الفقهاء على أن الأب لا يقتل بولده. وورد في هذا آثار عن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. ولأن الأصل أن الشفقة والعطف والرحمة تمنع الأب أن يقدم على قتل ولده، فلا يكاد يقدم على قتل ولده إلا في حال شبيهة بالجنون، ما يقدم على هذا إلا في حالة. ثم أيضا انظر الحكمة الإلهية، هو سوف يجد من الحزن بعد ذلك إذا عاد إلى رشده من الحزن والأسف والندم ما الله به عليم، حتى قد يتمنى أن يقتل. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، منع من قتل الأب إذا قتل ولدها، أو الأم إذا قتلت ولدها أو بنتها أو قتل ابنته لا يقتل. ثم لكن هو سوف يتجرع من الحزن والندامة الشيء الذي لا يتصور واحد إلا أن يكون مجنون، والمجنون لا لا لا مسؤولية عليه. أما إذا عاد إلى عقله فإن ما يلحقه من الحزن العظيم أشد من أن يقتص منه. هذه حكمة إلهية عظيمة. والعكس، الولد يقتل إذا قتل والده لأنه قطع البر، ولا تكون الشفقة في الإبن ورحمته بوالده مثل رحمة الأب بولده. فالابن وإن كان له نوع من المحبة والعطف والشفقة على والده، لكن ليست كالتي تصدر من الوالد، خاصة الوالد إذا تقدم به السن فحبه لأولاده واعتماده عليهم ورحمته بهم لا تقارن بمحبة الأولاد، لا تقارن. ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله له رواية، رواية أن الابن لا يقتل بوالده إذا قتله، الابن لا يقتل بوالده إذا قتله. وأورد أصحابه أدلة لهذه الرواية، لكن الرواية المشهورة عنه كما هو قول الجمهور أن الابن يقتص منه إذا قتل والده. فهذه الموانع أو من الشروط التي لا بد من توافرها. نسأل الله السلام والعافية وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.